ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا مثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة المكرمين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أحبتنا في الله، حلقة جديدة من برنامجكم أندى العالمين مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، والكلام لا زال مستمرا عن الحبيب صلى الله عليه وسلم وعن صورة الامتثال الرائع الذي ضربه الصحابة الكرام لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم حين كانت تأتي هذه الأوامر واضحة جلية لهم يتلقونها بقلوبهم قبل أن يتلقوها بآذانهم. وكنا في الحلقة الماضية توقفنا عند المثل الرائع الذي ضربه عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما مع ولده بلال حين كان النقاش حول حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عبد الله كعادته وقافا عند نص ما يأمر به الحبيب صلى الله عليه وسلم. حياكم الله شيخ الحبيب. بارك الله فيك، رفع الله قدرك في الدارين. بارك الله فيك شيخنا. هذا المثال الرائع من كلام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ليس هو الوحيد، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضي الله عنهم ملأ بكل ما يتعلق بهذه الصور التي نرى فيها امتثالا حقيقيا لكل أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان الأمر يتعلق بحقوق وبمنازعات وبغيرها، بل أن القرآن قد نزل في هذه الأشياء ونزل ليرسم لنا منهج حياة فيما يتعلق بالخلاف الذي يحدث بين الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وليس ببعيد عنا قصة الزبير بن العوام مع جاره الأنصاري التي نزل فيها قرآن يتلى حول قضية الخلاف على مسألة السقيا والماء والاحتكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل الشيخ نجليت لنا هذه الصورة وما فيها من اتباع رائع من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم؟ فضل شيخنا الحبيب. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أدخل على قصة الزبير بن العوام، أود أن أقدم بمقدمة ضرورية مهمة تبين معدن الصحابة في مسائل الحياة أو في مسائل الشريعة أو حتى في مسائل الخصومات. صح عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: تعلمنا الإيمان قبل القرآن، فلما جاء القرآن ازددنا به إيمانا. فالصحابة تعلموا الإيمان أولا ثم تعلموا القرآن بعد ذلك. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوضح هذا فيقول: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن ثم يتعلمون الإيمان، يحفظون حروفه ولا يحفظون حدوده، يشربونه شرب الماء. أريد أن أقول أن الصحابة ابتداء تعلموا الإيمان الذي هو التسليم لله تبارك وتعالى فيما أمر. ولذلك الذي يتعلم الإيمان أولا إذا جاءه نص لا يستسيغه أو لا يفهمه عقله فإنه يسلم بإيمانه السابق، بخلاف ما إذا تعلم القرآن ولم يتعلم الإيمان فيكثر الاعتراض على آيات القرآن الكريم أو على الأحكام الشرعية ونحو ذلك. الصحابة لأنهم تعلموا الإيمان أولا فكانوا يسلمون بما يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يوافق أهواءهم. وعندنا مثلا حديث في الصحيحين أن رجلين اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل رجل يقول هذا حقي وهذا يقول هذا حقي، فالنبي عليه الصلاة والسلام وعظهم ونبههم بالإيمان السابق، قال لهم: إنما أنا بشر أقضي بينكم على نحو ما أسمع، وربما يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار. فبكى الرجلان كلاهما وقال: حقي لأخي يا رسول الله. كل واحد من هذين الرجلين يقول: حقي لأخي يا رسول الله. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أخذت شيئا ليس من حقك فكأنما قطعت لك قطعة من النار فخذها. فهم يعلمون بدلالة الإيمان السابق أنه لا أحد إطلاقا يتحمل النار، فبكى كلاهما وقال أحدهما للآخر: حقد أخي يا رسول الله. بعد هذه المقدمة الضرورية التي عفوا شيخنا، وإن كان قطعا أحد الرجلين هو صاحب الحق، يعني أن يبكي أكيد. أن يبكي أحدهما وقد يكون، وحاشا أن يكون منهما من يريد أن يظلم أخاه، ولكن الذي ليس له الحق قد يبكي ويتأثر، أما صاحب الحق يبكي أيضا ويقول أنا متنازل عن حقي، فهذا هو الرقي الذي يندر وجوده. ما هذا، لأن في مقابل هذا نار، يعني ربما يكون، من عايز أقول إيه، ممكن لو أنا اختصمت مع إنسان قد أكون متأولا فيما يتعلق بحقي، يعني لا يكون حقي فعلا تماما، ولكن أنا تأولت، أنا رأيته تمام، عشان كده كلاهما قال حقي لأخي يا رسول الله. ليه؟ لأن العقوبة شديدة، لا أحد يتحمل إطلاقا عذاب النار يعني. فأنا أريد أن أقول أنه يعني بعد هذه المقدمة دخل أي خلافات حدثت بين الصحابة رضي الله عنهم، كالقضية التي ذكرتها أنت في مطلع الكلام، وهو قصة الزبير بن العوام رضي الله عنه مع جاره الأنصاري رضي الله عنه. فذكر هذه الحكاية عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، والزبير بن العوام أول مولود في المدينة، هو صحابي صغير يعني. فاختصم الزبير مع جاره الأنصار في شراج الحرة، الشراج اللي هي مسايل الماء التي كانوا يسقون بها النخلة، والحرة اللي هي المكان لما كده كانوا عايشين فيه، يعني الحرة الأرض لها حجارة ملساء سود. فاختصم في مسائل الماء، الزبير يريد أن يسقي نخله أولا، والأنصار يريد أن يسقي نخله أولا، ولم يكن هناك مواتير ولا حاجة بترفع الماء، فكان الماء لابد أن يكون وفيرا حتى يرتفع إلى الأرض. أرض الزبير بن العوام كانت في العالي، يعني كانت أعلى من أرض الأنصاري، فرأى الزبير أن من حقه أو أن يسقي أولا، قال له الأنصاري: لا، بل سرح الماء. فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف طبيعة الأرض عند الزبير بن العوام، فقال له: اسق يا زبير ثم سرح الماء إلى جارك. فهذا لم يعجب الأنصاري، فقال له للنبي عليه الصلاة والسلام: أن كان ابن عمتك، يعني أنت حكمت للزبير لأنه ابن عمتك. فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا فيه اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم بالمحاباة، وهذا لا يجوز على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يظن الأنصاري في النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن أنت عارف طبيعة الإنسان، يعني هذا في النهاية بشر يخطئ ويصيب. فلما قال هذه الكلمة وتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا أنه نسبه إلى المحاباة، فقال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدري، إلى الحائط مرة أخرى، يعني أنك لن تسقي نخلك طالما أنك قلت هذه المقالة. يقول الزبير بن عوام: فلا أحسب إلا أنه قد نزلت هذه الآية في هذه الواقعة، وهي قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني بمقتضى هذه الآية أن الله تبارك وتعالى نفى الإيمان عن المرء الذي اختصم مع أخيه وحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القضية، فنفى الإيمان إلا بثلاثة أشياء. قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم، دي أول مرحلة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني لا يجدوا إشكالا، لا يجدوا اعتراضا أو لا يجدوا غضاضة في صدره من حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ولا يكفي هذا، بل لا بد أن يرضى ويعلم أن الذي قضى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير كله. عشان كده الآية الحقيقة مرت بمراحل. فإحنا في أي خصومة بين اثنين الآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بين أظهرنا، فلا بد أن نمر بهذه الأشياء، ولكن بشرط أن تعلم أن هذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الحشمة ما يستطيع بحشمته فقط أن يعني يفض نزاعا بين رجلي. لكن الآن إذا اختصم رجلان، هنحاول نطبق هذه الواقع على زماننا، لو اختصم رجلان الآن واحتكم إلى رجل وقضى بينهما بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يلزمهما أن ينزل على حكم النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الواقعة هي الواقعة. ولكن يعني قبل يعني أن يعني أسترسل في هذه المسألة، أقول إذا كان الحكم كان رجلا عالما بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان فقيها يضع الأدلة في موضعها، فحينئذ ترد الآية لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا إذا كان للنبي صلى الله عليه وسلم بالأصالة، فيكون لمن يعني تحاكم إليه وذكر كلام النبي عليه الصلاة والسلام في نفس القضية أو فيما يشبه هذه القضية. أي نعم. نعم شيخنا، لو تكرمت حين ندعو البشر سواء كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أو كل متأسم بالصحابة من القرون الخيرية الأولى أو حتى زماننا هذا، مسألة يحكموك هي الأمر القابل للتطبيق بصورة أسهل وأيسر، تحكيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المرحلتين الثانيتين اللي هم فيهم أمر قلبي أمر نفسي، اللي هي مسألة نفي الحرج ثم التسليم والإذعان بما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل واحدة منهما ارتقاء بعد الثانية، الأول ينزع الحرج من نفسه ثم بعد ذلك التسليم هو المرتبة الأعلى وهي مرتبة الرضا والحكم واستقرار النفس بأن هذا هو الأصلح. الأمر لا يأتي إلا بميراث وبميران عالي جدا اللي هي قضية العلم بالتعلم. كيف يمكن أن نقرب هذه المسألة إلى القلوب وإلى العقول أن هذا الأمر يحتاج إلى ممارسة وإلى دربة شيخنا الحبيب؟ نعم، ولذلك يعني افترضت أنا أن هذا السؤال يمكن أن يسأله إنسان، فقدمت المقدمة التي ذكرتها أن الصحابة قالوا تعلمنا الإيمان اللي هو التسليم يعني. وطبعا يعني من الصفات الجبلية من الصفات المكتسبة ما يستطيع الإنسان أن يرتقي بها حتى تصير كالصفات الجبلية. ومثلا منه حديث عثمان رضي الله عنه، إن كان يعني بعض العلماء يقول هو موقوف وهذا ما أميل إليه، يقول إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. إنما الحلم بالتحلم هذه صفة جبلية، والعلم بالتعلم التعلم صفة مكتسبة. قال الله تبارك وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيولد المرء جاهلا ثم يكتسب العلم شيئا فشيئا حتى يصير أعلم الناس، أو يقال هو أعلم الناس، سواء في ما يتعلق بالعلوم الشرعية أو بالعلوم الدنيوية. بخلاف الحلم يولد المرء حليما، إنما العلم مكتسب. فهل يمكن أن تصير الصفة المكتسبة كالصفة الجبلية؟ نعم يمكن أن تصير كذلك بمعاهدة الصفة، إنسان الدربة الممارسة التمرن على هذه الصفة. إذا تمرن الإنسان على الصفة يمكن أن تصير كالصفة الجبلية. وقديما الإمام الشوكاني محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله طلب منه بعض أشياخه أن يشرح كتاب المنتقى لأبي البركات جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وفعلا شرحه الشوكاني في كتاب نيل الأوطار، شرح كتاب منتقى الأخبار اللي هو كتاب شيخ الإسلام أبي البركات. المهم فيقول للشوكاني يعني أنه اعتذر لهم بأنه ليس بأهل، فلما ضغطوا عليه قال عبارته التي سأذكرها الآن وهي لها تعلق بالصفة الجبلية والصفة المكتسبة. يقول الشوكاني قد يبلغ الطالع شأو الضريع، ويعد في جملة المتعاقلين المتعاقل الرقي، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. يعني يقول إن الإنسان الذي ليس بعاقل لو أنه ادعى العقل وصارت هذا الادعاء له دربة وصار ممارسة، لو قيل من العقلاء سيعد هذا المتعاقل من جملة العقلاء. وده نص كلامه، قد يبلغ الطالع اللي هو الناشئ يعني شأو الضليع أي شأن الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع، أي أنه لأنه يشبههم فيعد منهم. فالصفة المكتسبة إذا تعاهدها المرء تصير كأنها صفة جبلية. كذلك أمر الإيمان حتى يتم، إنسان يتعاهد أمره، يعني مثلا يدرب نفسه على قبول أمر ما من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نفسه يعني لا تساعده على أن يتقبله حتى لو تقبله بنسبة ما، وجعل يتعاهد نفسه حتى يتم هذا الأمر. أعتقد أن هذا يعني سيكون خيرا كبيرا بالنسبة له، وإذا جاءه أمر عن النبي عليه الصلاة والسلام فسوف يسلم له أو يسهل عليه أن يسلم به. فالمسألة تحتاج إلى دربة ممارسة، وبكل أسف الكلام ده المفروض اللي كان يفعله الآباء مع الأبناء، كان هم المفروض يدربوا أولادهم على القبول وعلى السمع والطاعة بضرب المثل والأسوة من نفسهم، ثم إنه يدرب ابنه. وأنا قد جربت هذا الحقيقة مع أولادي في بعض مسائل الشريعة التي كنت أعلمهم كيف يتلقونها وكيف يتدربون عليها، والحمد لله يعني وجدت ثمرة يعني كبيرة بهذا التعليم يعني. نعم. فالمسألة تحتاج يعني إلى دربة يعني. نعم. لا يستشعر الإنسان من نفسه اليأس، إنه إذا إذا إذا وجد أنه في بعض الأحيان في داخلة نفسه يعترض على أمر جاءه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتيه في بتثاقل، قد يكون هذا الأمر طبيعي كونه لكل بشر بهذه الطريقة، ولكن يضع في نصب عينه أنه يحاول أن يرتقي بإيمانه ويرتقي بإذعانه وتسليمه حتى يقترب مما يسعى إليه من متابعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلام مضبوط، ده كلام مضبوط. وبعدين بهذه المناسبة برضو عايز أنبه على شيء يعني كان يراجع فيه كثير من الطلبة. يدخل مثلا لما كنا نوصيهم يعني بأنهم يدرسوا سير الأئمة وسير الصحابة والعلماء، فيقول مثلا شباب مثلا، وهذه واقعة حدثت أحكيها دون ذكر شخوصها، يقول مثلا أنا دخلت على ترجمة سفيان الثوري ورأيت سفيان يصلي بهذه الطريقة بطريقة ما ويصوم بطريقة ما، حاولت أن أقلده فعجزت فيأست. فأنا أقول لمن يقرأ في سير الصحابة أو التابعين أو الأئمة المتبوعين، لاحظ أنك تقلد رجلا استوى وتمت له الملكة وانت لسه ما زلت في الطريق. يعني سفيان الثوري أنت تقرأ سيرته بعدما استوى وصار سفيان الثوري، انت لا تطمع أن تكون في مطلع حياتك أن تكون كسفيان في منتهى حياته. عشان كده طبعا عشان كده لما يحاول أن يقلد أحدا سواء كان سفيان أو أعلى من سفيان، إذا وصلنا حتى للصحابة والتابعين، كلما يحاول أن يقلد يفشل ويرى أنه لا يستطيع. لا تيأس من نفسك، واعلم أنك ما زلت في أول الطريق، ولربما كان سفيان وهو في مثل سنك أو في مثل محاولتك كان مثلك تماما، فإنك تحاول أن تقلد سفيان بعدما استوى. عشان كده أنا أقول لإخواننا لابد أن يراعوا هذا الملحظ في قراءتهم لسير العلماء سواء كانوا من الصحابة أو من الذين جاءوا بعدهم. جميل جدا، جزاك الله خير شيخنا. شيخنا قلت حتى إذا ارتقينا ووصلنا إلى عهد الصحابة رضي الله عنهم، أستأذنك في ملمح هام جدا، لعل المسألة قد تكون موجودة في داخلة النفس ولكن تحتاج أن تطلب بشكل مباشر حتى يتغير القرار أو يتغير النص. وليس أدل على ذلك من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من آله وماله والناس أجمعين. أستأذنك شيخنا الكلام عن محبة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وتكملة أو رد عمر على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هذا هو بداية أو محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، لأنه يصب في ذات ما نتحدث عنه بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا، رفع الله قدرك في الدارين، أكرمك الله الحبيب، حياك الله. أحبتنا في الله، نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة الرائعة من برنامجكم عند العالمين مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، على أمل أن نلقاكم دائما وأبدا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا الحوار بإذن الله عز وجل، وحتى نلقاكم في ذلك الوقت نقول لكم دمتم على الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ أندى العالمين، أندى العالمين.